إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن ربكم حرم الزنا وحرم كل ما يوصل إليه فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا من معروف في الإسلام أن الزنا قبيح عقلا وشرعا فوصف الله تعالى الزنا بأنه فاحشة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسن ولا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها انتهى كلامه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا أخرجه البخاري ولا شك أن الزنا من أكبر الكبائر فقد جاء في ترتيبه بعد الإشراك بالله وقتل النفس بغير الحق في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يقول القرطبي رحمه الله ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل بغير الحق ثم الزنا ومما يدل على شناعة الزنا أنه يؤثر تأثيرا سيئا في مرتكبه فيخرج منه الإيمان كما في الحديث الذي أخرجه البخاري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وليس معنى ذلك أنه يكفر ولكن ينقص إيمانه عباد الله احذروا من الزنا ومقدماته فإن الزنا من أكبر الجرائم تدمر الأسر والمجتمعات وتهلك الحرث والنسل وتوجب عقوبات في العاجل والآجل وخصوصا وأنتم تعيشون في مجتمع يعتقد سكانه أن الزنا حلال وتذكر قوانينها أن الزنا مباح إذا زنى الإنسان ويرضى ورضي به ورضي من يزنى به من يزني به أو بها. ولا شك أن من يستحل الزنا ويعتقد أنه حلال فهو كافر. فهؤلاء فقدوا معنى الحشمة والحياء والعرض والكرامة، ولا يعرفون للبكارة فضل، بل الفجور والعفة عندهم سواء. فهؤلاء يبيحون الفواحش ويريدون من المسلمين أن يكونوا مثلهم في شهواتهم وضلالهم. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنا أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. انتهى كلامه. فلذلك يفرحون إذا وجدوا من المسلمين من يكون مثلهم في ضلالهم، ويحتفلون إذا سمعوا أن امرأة مسلمة خلعت عن حجابها ورفعوها وجعلوا منها قدوة سيئة لغيرها من نساء المسلمات، ومدحوها بأنها المثقفة والمتحضرة، ووالله لا يريدون منها خيرا. فالذي يريد الخير للمرأة يدعوها إلى ما هو خير لها من الستر والحجاب، والذي يريد الشر للمرأة يدعوها إلى إظهار مفاتنها وإلى التبرج والاختلاط بالرجال. والمقصود من ذلك كله إنما هو لفتح الباب للفساد والفجور في المجتمع إرضاء للشيطان. ولما حرم الله الزنا ذكر أنواعا من الزنا، واشترط في الرجل والمرأة أن يكون محصن وأن لا يكون مسافح ولا يكون ممن يتخذ الخدم. قال تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان. فالمحصن هو العفيف الذي لا يزني، والمسافح هو الزاني الذي يعلم الزنا ويزني بعدة نساء، وهي المرأة التي تزني بعدة رجال. والمتخذ الخدم أو المتخذات الأخذان الذي تكون له صديقة يزني بها ولا تزني بغيره. وبعض الشباب تأثروا بالكفار حتى صاروا يأخذون الصديقة من الكافرات والمسلمات، وظنوا أن هذا جائز جهلا منهم، فوقعوا في الزنا وربما خضعوها ووعدها بالزواج. ولا شك أن هذا محرم. والله لما حرم الزنا حرم كل ما يدعو إليه من قول وفعل وتفكير. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، وما قال ولا تزنوا. ولا شك أن هذا أبلغ في النهي. وأخبر البخاري وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فأول المقدمات إلى الزنا النظر، فأمر الله بغض البصر، وقال: يا أيها، وقال: وقل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم النظر إلى الحرام، وقال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. والحديث حسن. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بدء نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه من حقوق قليل من يحترمها في هذا الحي. وربما إذا خرج الرجل مع زوجته يريد أن يذهب إلى السوق لا يجد مكانا يمر به من كثرة الناس يجتمعون في الطرقات. فأول ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق غض البصر. وأخرج مسلم عن جرير قال رضي الله عنه: سألت عن النظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال الإمام البخاري رحمه الله: قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك عنهن. وهذا مثل حالنا في هذا البلد، خصوصا في الصيف، حيث يظهر العري والتبرج من نساء الكفار، وهي فئة عظيمة، فنسأل الله العافية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ضعيف في قلة صبره عن النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وذكر جابر في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تعمل في ذباب الجلد، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقدر في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، وفي رواية: فإن معها مثل الذي معها. وأمر الله بالحجاب وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب الشرعي يحفظ المرأة والرجل من أسباب الفتنة والزنا. وعلى المسلمين أن يتقوا الله في ذلك. فإذا طبقوا أحكام الله نجوا في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, dans la khutba, on a parlé d'un sujet très important, c'est-à-dire az-zina. Et on traduit az-zina en français par deux termes, l'adultère et la fornication. L'adultère, lorsque quelqu'un est marié et qu'il a des rapports sexuels avec une femme, une autre femme en dehors du mariage, on dit que c'est l'adultère. Et le deuxième, c'est la fornication, c'est celui qui a des rapports sexuels avec une femme et qui n'est pas encore marié, il est célibataire. Donc ça, c'est en arabe, c'est le même mot, mais en français, c'est deux mots différents. Et ça a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. N'approchez pas de الزنا, que ce soit la fornication ou l'adultère. Éloignez-vous-en, écartez-vous-en. Tout ce qui peut vous amener à tomber dans الزنا, il faut s'en écarter. Il faut s'en éloigner. Il ne faut pas juste attendre au dernier point, lorsqu'on arrive à la fin et qu'on est devant le péché, pour dire non, j'arrête. Tout ce qui t'amène à faire ce péché-là devient haram. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a catégorisé, il a mis le zina dans le Coran au troisième degré. Après avoir mentionné shirk billah, et après avoir mentionné le meurtre, il a mentionné az-zina. Donc ça c'est pour montrer la gravité de ce péché-là. Hein? Et certains parmi les ulama, ils ont même expliqué que az-zina c'est plus grave que le meurtre par ses conséquences. Quand on regarde à grande échelle et à long terme, les conséquences du az-zina sont plus graves que le meurtre. Parce que ça détruit les familles. Et ça détruit l'honneur et les sociétés. Et ça ramène toutes sortes de punitions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les peuples qui commettent ce péché-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça parmi les signes du jugement dernier. Et il a dit que parmi les signes du jugement dernier, il y aura le fait qu'il y aura de l'ignorance, peu de connaissances, peu de science, et il y aura beaucoup de zina qui va apparaître. Et donc, tout ça, ça nous montre le danger de la fornication et de az-zina. Et en même temps, az-zina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait az-zina, pendant qu'il le fait, il n'est pas un vrai mu'min. C'est-à-dire parfois, il diminue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que az-zina, c'est pas seulement que quelqu'un fasse l'acte sexuel lui-même, mais toute chose qui peut t'amener, par exemple le regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regard, l'œil fait le zina, et son zina c'est le regard. L'oreille fait le zina, et son zina c'est d'écouter quelque chose de haram. Et la bouche, et les mains, et les pieds, tout ça ils ont leur forme de zina. Chaque fois que tu t'approches vers le zina, eh bien c'est une forme de zina également. Sauf que, à la fin, le cœur, c'est ça qui penche vers le zina, et par la suite, les conséquences de ça sur toi-même, tu les vois par la suite. Et donc, en particulier le fait qu'on vit dans une société où la plupart des habitants, la plupart des gens s'imaginent que le zina c'est quelque chose de halal, et que c'est permis, et que c'est correct, et qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Donc le fait qu'on soit dans une société comme ça, ça nous amène à être encore plus, d'avoir encore plus de précautions, de faire plus attention, parce que les gens n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de limites. Et c'est ça ce que les ennemis de l'islam veulent de la part des musulmans, qu'ils les suivent dans leurs passions et dans leurs désirs, et qu'ils tombent dans les mêmes corruptions qu'eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué ça dans plusieurs versets dans le Coran. Et c'est pour ça qu'ils se réjouissent quand ils voient qu'un musulman tombe dans un péché, ou qu'une musulmane enlève son hijab, et qu'elle commence à vivre comme une femme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se réjouissent et ils l'élèvent, et ils font d'elle comme si c'était un modèle pour les autres femmes musulmanes. Et ils la glorifient pour que les autres femmes musulmanes regardent ça comme un exemple à suivre, et disent oui c'est vrai, il faut la suivre cet exemple-là. Toutefois les mu'minates, les vraies mu'minates, elles savent que ça c'est uniquement un piège du shaitan pour nous amener vers l'égarement. Donc il y a également beaucoup de choses qu'on doit prendre en considération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la route, il a dit « Faites attention de vous asseoir sur les chemins ou sur les trottoirs ou sur les routes où les gens passent. » Et les sahabas ont dit « Oh messager d'Allah, on n'a pas le choix de s'asseoir pour se réunir, pour parler et discuter entre nous. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « D'accord, si vous n'avez pas le choix, si vous devez absolument vous asseoir, alors respectez les droits du chemin. » Les sahaba ont demandé, mais qu'est-ce que c'est les droits du chemin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de baisser le regard, de remettre le salam, de ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc ça c'est parmi les droits du chemin. Malheureusement aujourd'hui on trouve que les musulmans, en particulier dans ce quartier, ne respectent pas les droits du chemin. Ils se réunissent tous, parfois même ils bloquent le chemin sur le trottoir. Si un homme veut sortir avec sa femme pour aller quelque part, il ne peut pas trouver un passage pour passer, parce qu'il y a trop d'hommes qui sont réunis ensemble et qui bloquent le chemin pour parler. Donc il faut respecter les règles de l'islam dans ce sujet-là, et pas bloquer la route, et pas se réunir de cette façon-là dans les routes ou dans les chemins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi expliqué que il ne faut pas suivre le regard par un deuxième. Lorsque tu vois et tu regardes quelque chose de haram, tu vois une femme qui n'est pas bien couverte, tu tournes ton regard. Tu ne suis pas le regard, le premier regard par un deuxième. Parce que le fait de regarder aux choses haram, c'est ça qui va te pousser à tomber dans le zina et qui va t'amener à la fin à tomber dans le zina. Et donc également il y a beaucoup d'autres règles que le professeur Anselme nous a enseignées, en particulier en ce qui concerne la femme. Et il nous a averti au sujet de la femme. Et il nous a dit faites attention parce que la femme c'est une fitna que j'ai laissée après vous. Et il n'y en a pas une fitna qui est plus grande que celle-là pour les hommes de ma Ummah. Donc, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme, c'est de se couvrir. Et de porter un hijab, ou bien un djilba pour être plus précis, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset Ya ayyuha an-nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Et le jalabib, c'est le pluriel du mot djilba. Et le djilbab, il a été décrit par les sahaba et par les tabi'in. Et il a expliqué que le djilbab, c'est une pièce de tissu qui couvre la tête jusqu'aux pieds. C'est pas comme les femmes aujourd'hui portent à Montréal, même dans les pays musulmans aujourd'hui, qui est très à la mode, le petit foulard qui cache juste les cheveux. Ça, ça n'a rien à voir avec le hijab. Si une femme porte ça avec des pantalons, elle fait encore la fitna dans la rue, parce que ses atouts sont encore exposés. Donc c'est pas suffisant qu'elle couvre seulement ses cheveux, mais c'est tout son corps aussi qui doit être caché avec ses cheveux et le reste de son corps. Hein? Sinon, le but du hijab n'est pas respecté. Et c'est pas difficile pour une femme de se couvrir. Sauf pour celle que le shaitan a eu le dessus sur elle, qui lui a embelli la vie de la dunya. Parfois, c'est ça qui arrive. Hein? Et elle dit, ah, il fait chaud. Et l'enfer est encore plus chaud. Donc, il faut pas penser juste à ça. Il faut voir aussi que la récompense d'Allah ta'ala, elle est grande. Et comme je dis, il n'y a rien de difficile si on suit les règles d'Allah. Allah ta'ala, il dit, yuridullahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Donc, il n'y a rien de difficile dans le hijab. Le plus difficile, c'est de supporter le châtiment d'Allah ta'ala au jugement dernier. Donc on va s'arrêter ici, c'est un rappel pour moi et pour vous aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا صادقا وعينا خاشعة وعلما نافعا ونسألك أن تحفظنا في لساننا وفي فروجنا وأن تحمينا من كل ما قد يوقعنا في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لكم وقوموا إلى صلاتكم. اعتدلوا صوب الصفوف سد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام يغلق الباب الآن يا إخوة بارك الله فيكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى